هذه رسالة من المرسل محمد إمام حسن مصري يعمل بمنطقة الجوف. خلاصة رسالته أنه يقول بأنه يعيش في بلده في أسرة مكونة من الوالدين والإخوة وأبناء له، وهو يعمل هنا وإخوته ووالده يعملون هناك، وله ولدان يدرسان بالثانوية، ووالده يقوم بمصاريف البيت والزرع والأولاد، وهو رجل كبير السن ولم يتعلم ولم يوفر شيئا لأولاده، فهل يحق لي وأنا هنا وأنا أرسل لهم مبالغ من المال لوالدي، هل يحق لي أن أخفي شيئا سرا من كسبي احتياطا لأولادي الذين هم من صلبي؟ أفتوني بارك الله فيكم. الواجب عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاتهم، وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك، ولكن لا بد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده أيضا إذا كنت أولاد قاصرون ضعفاء، فعليك أن تنفق على الجميع، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالد وهو واجب. أما إن كان والدك غنيا ويستطيع أن ينفق على أولاده وعلى نفسه، فعليك أن تنفق على ولديك الذين عنده كفايتهما، وتصطلح مع والدك الشيء الذي يرضيه ولا يلحقه معه حرج في هذا الأمر. جزاكم الله خير.